بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فإن الزيادة نوعان: زيادة بتضعيف حرف، وزيادة بحرف من حروف الزيادة العشرة التي يجمعها كلمة سألتمونيها أو هناء وتسليم. قلنا أو عرفنا في اللقاء الماضي 9 أدلة تدل على أن في الكلمة زيادة، واليوم معنا متى تكون الألف زائدة، متى نحكم بزيادة الألف في كلمة، ومتى نحكم بزيادة غيرها من الحروف العشر. فكل حرف من الحروف العشرة يحكم بزيادته بضابط معين، يعني هناك ضابط يضبط لنا متى نحكم على هذا الحرف بأنه زائد. فقال: حروف الزيادة الألف، ويحكم بزيادة الألف متى صاحبت أكثر من أصلين كضارب وعماد وحبلى. ضارب جاءت ثانية، عماد جاءت ثالثة، حبلى جاءت رابعة. طبعا لا تزاد الألف أولا، لا تزاد الألف أولا، إنما هناك طبعا ألف الوصل ده كلمة، يعني هناك فرق بين حرف زائد في بنية الكلمة وحرف جئنا به لنتوصل إلى النطق الساكن. قال: ويحكم بزيادة الواو متى صحبت أكثر من أصلين. مصاحبة الحرف الزائد لأكثر من أصلين لأن الكلمة المتصرفة لا تقل عن 3 أحرف، إذن الحرف الزائد لا يكون إلا بعد أكثر من أصلين، يعني بعد 3 أو أكثر. إذن أي كلمة فيها 3 أحرف فقط لا يكون فيها حرف زائد، إلا إذا كان حذف منها حرف وعوض عنه بحرف آخر مثلا. ويحكم بزيادة الواو متى صحبت أكثر من أصلين ولم تتصدر ولم تكن كلمتها من باب سمسم، يعني ليست مضاعفة. تاء محمود وبويع. تاء محمود الواو صحبت طبعا 3 أصول، والميم، الميم زائدة طبعا، عشان نعرف لماذا هذه الميم زائدة على الإسلام، بخلاف نحو صوت، فالواو في صوت ليست زائدة لأنها لم تصاحب أكثر من أصلين. وورنتل لأنها متصدرة الكلمة، ووعوع لأنها في مضاعف الرباعي. ورنتل، لا ورنتل، هو ظن أن الواو حفاء كما ظن أن الكاف قبل ذلك، يعني لا صور إن شاء الله. الياء، ويحكم بزيادة الياء متى صحبت أكثر من أصلين ولم تتصدر سابقة أكثر من 3 أصول ولم تكن كلمتها من باب سمسم، كيضرب فعلا ويرمى اسما، بخلاف نحو بيت ويؤيؤ لطائر، ويفتعور بزنة فعللول، كعضرفوت اسم لدويبة. المهم يا كرام، لماذا لم نحكم على واو بيت ياء بيت أنها زائدة؟ لأنها لم تصاحب أكثر من أصلين، ويؤيؤ لأنها من باب ثلث. طب يفتعور لأنها تصدرت سابقة أكثر من ثلاثة أصول. نعم لا خلي بالك ده بزينة فعلالول، يعني السين صحيحة ولم تتصدر سابقة أكثر من أصلين، يبقى لو تصدرت سابقة أكثر من أصلين يعني لم تأتي في أول الكلمة وبعدها إيه أكثر من ثلاثة أصول، أكثر من ثلاثة أصول، أكثر من ثلاثة أصول مش ثلاثة أصول فقط، يعني يضرب تصدرت ولكن بعدها ثلاثة أصول فقط، إنما يسطع تصدرت وبعدها أكثر من ثلاثة أصول. لو أنت عبد رفوت اسم الإدوايد يخن بزيادة ولم تتصدر، لا عبد رفوت فيه واو زائدة، يعني مش يعني ما يستعود الرفع الأصلية فين السين والتاء والعين والراء السين يعني أربعة أحرف، يبقى تصدرت سابقة أكثر من ثلاثة أصول. أيوة ولكن بعدها إيه أكثر من ثلاثة أصول، لو تصدرت وبعدها ثلاثة أصول فهي زائدة. الميم ويحكم بزيادة الميم متى سبقت أكثر من أصلين ولم تلزم في الاشتقاق. لم تلزم في الاشتقاق يعني إذا اشتققنا من الكلمة التي هي فيها أي مشتق من المشتقات لزمت فيها، مثل إيه مثلا لا مرعز قال ثوب ممرعز، فلما أثبت الياء في اسم المفعول عرفنا أن الميم هنا، لما أثبت الميم أقصد عرفنا أن الميم لزمت في المشتق، يبقى إذن ليست إيه ليست زائدة. يبقى الميم الزائدة هي التي سبقت أكثر من أصلين ولم تلزم في الاشتقاق، كمحمود. محمود لو جئت منها باسم الفاعل حامد، يبقى لم تلزم الميم مثلا. كمحمود ومسجد ومنطلق نعم ماشي، ولا تلزم في الاشتقاق. ومنطلق احنا قلنا الاشتقاق يعني اذا جئت بالمشتقات من الكلمة لزمت الميم فيها، يعني مرعز بكسرتين اسم لملانة من الصوت، فيقولون ثوب ممرعة، فلا ألزموا الميم في المشتق، فعرفنا أن الميم هذه أصلية وليست زائدة. خلاص إن شاء الله وأحمد فهم واستدلوا بذلك على أصلة استدلوا بلزومها في المشتق على أصلة خلافا لسدويه القائل بزيادته. الهمزة ويحكم بزيادة الهمزة مصدرة متى صحبت أكثر من أصلين، أي كلمة أولها همزة وبعدها ثلاثة حروف أصلية تكون هذه الهمزة زائدة أفعل ومتأخرة بشرط أن تسبق بألف مسبوقة بأكثر من أصلين التي تصدرت وبعدها ثلاثة أحرف أحفظ فعلا وأفضل اسما اسما مشتقا وأفعل كثيرا وإصبع اسما جامدا وأقلف جمعا. الهمزة الزائدة متأخرة وقبلها ألف مسبوقة بثلاثة أصول حمراء وصفراء. زيداء برضو زيداء زيداء زيداء زيداء بي نعم نعم انها مثلا بناء اذا الهمزه ليست ايه مسبوقه باكثر من اصلين اذا هذه منقلبه عن اصل ليست زائده وانما هي منقلبه عن اصل. ان ايوه لا هو بناء اصلها بناي وسماء اصلها سماء يعني منقلب عن لا لا ده كلام اخر لما كان بيقول قبل ان تقلب واو قلبت الفا في بعض الحروف لا قلبت الفا اولا ثم قلبت ياء انما في سماء وبناء قلبت الواو والياء همزه مباشره لتطرفها وسيأتي إن شاء الله في باب الإعلال الهمزة داخلة ضمن حروف الإعلال قالوا لشبهها بها في كثرة ما يعتريها من تغيير فالهمزة إذا تطرفت بعد ألف زائدة أقصد حروف العلة الثلاث حروف العلة الثلاث إذا تطرف واحد منها بعد ألف زائدة قلب حرف العلة في همزة فقالوا صحراء أصل صحراء بألفين الألف اللي هي الزائدة والألف اللي هي آخر صحراء وحمراء وهكذا النون ويحكم بزيادة النون متطرفة إن كانت مسبوقة بألف مسبوقة بأكثر من أصلين فسكران وغضبان ومتوسطة بين أربعة أحرف إن كانت ساكنة غير مضاعفة كغضنفر وقرنفل أو كانت من باب الانفعال كانطلق ومنطلق أو بدأت المضارعة طبعا نون حروف المضارعة من حروف الزيادة يبقى النون لا تزاد في أول الكلمة إلا في المضارعة وتزاد وسطا إذا وقعت بين أربعة أحرف أصلية ومتطرفة إذا سبقت بألف مسبوقة بأكثر من أصلين. عرفت هي الجملة الأبلية لا صحراء دي الهمزة هنا مش منقلبة بقى هي زائدة لا منقلبة عن الهمزة منقلبة عن ألف الهمزة الأخيرة في صحراء الالف هي الزائدة. الالف زائدة. همزة زائدة. ما طيب أيا كان يعني. يعني همزة زائدة دي يعني لا يعني كل حرف علة تطرف وقبله حرف مد زائد يخلف همزة. سواء ده كان أصليا يعني كان حرف العلة ده من بنية الكلمة أو كان زائدا. يعني أي همزة في الآخر يبقى لازم تكون مقاربة عن حاجة. لا هناك هناك همزات صحيحة كقراء وإنشاء همزة أصلية. والكلام ده لو ترجعون إلى باب المثنى والجمع الاسم الذي آخره همزة الممدود فإن كانت الهمزة أصلية بقية قراءان وإنشاءان وإن كانت منقلبة عن أصل كثناء وإن كانت مزيدة للتأنيث مزيدة للتأنيث كحمراء جاز فيها الايه جاز فيها الوجهان فهناك همزة أصلية. هاي أن شاء أن شاء إذا بنحكم على الهمزة الأولى هي التي الزائدة. لأن لا يختم على الهمزة المتأخرة بالزيادة إلا إذا إيه وقع بعد ألف زائد. واضح؟ يعني في أنشأ أنا عندي همزتان، همزة في الأول وهمزة في الآخر. الهمزة الأولى انطبق عليها ضابط الزيادة والأخيرة لما انطبق عليها الأخيرة حرف أصل. التاء والسين ويحكم بزيادة التاء في باب التفاعل كالتدحرج يعني في النون قال في باب الانفعال يعني انطلق انطلاق وكذلك ما قلت تدحرج تدحرج يبقى باب التفاعل والتفاعل تشارك تعاون تقاتل والافتعال ابتعاد اقتراب والاستفعال كالاستغراب والاستغفار وهو الموضع الذي يحكم فيه بزيادة السين يبقى نحكم بزيادة السين في باب الاستفعال أو كانت التاء في التفعيل أو التفعلل أو كانت للتأنيث كقائمة أو بدأت المضارع. التاء في الأسماء تاء التأنيث في الأسماء تكتب مفتوح وتاء التأنيث في الأفعال تكتب مفتوح. وتزاد التاء سماعا يعني هناك كلمات مسموعة فيها بتاء زائد يعني لا هي من باب التفاعل ولا التفاعل ولا الاستفعال ولا التفعيل ولا التفاعل وذلك في كلمات مسموعة هي ملكوت وجبروت ورهبوت وعنكبوت. وتزاد السين سماعا في قدموس بزنة عصفور للإلحاق به طبعا الحرفان الباقيان زيادتهما قليلة. الهاء واللام، وزيادة الهاء واللام قليلة، ومثلوا للهاء بقولهم أهراق في أراق. لا يعني لا هي مش يعني يعني هنقول ايه اهراق، طبعا الهمزة زائدة، يبقى الحروف الصحيحة هي الراء والالف والقاف، طبعا الالف اصلها ياء. يريق الدم يعني. يعني نستطيع ان نقول صاحبك ايه ثلاثة اصول. يعني قال وباع ودعا وسعى ورمى، كل دي الفات اصول. هي يعني الالف ليست هي الارض، انما الحرف الذي انقلبت عنه. يبقى اهراق وبامهات في جمع ام، طبعا لو جمعنا ام على اللفظ. ومن مثل لها بهاء السكت رد عليه بكونها كلمة مستقلة، يعني ما لي سلطانية، هاء السكت لا تعد من حروف الزيادة. لماذا؟ لأنها كلمة برأسها، يعني ليست في بنية الكلمة، لكلمة زيادة كلمة جاءت للسكت على ما حذف منه، يعني حرفان أو يعني قه وقه وكه. يعني لا يمكن الوقف عليه وعليه وحده. يبقى إذن هاء السكت ليست من حروف الزيادة. ومثلوا للام بقيسل وزيدل وعبدل، والأصل قيس وهو الكثير، وزيد وعبد. ومن مثل لها بلام ذلك وتلك رد عليه برد هاء السكت. اللام اسم الإشارة، كلمة زيدة للبعد، للدلالة على البعد، يعني ليست ايه من بنية حرف اسم الإشارة. نعم، اللام اسم الإشارة للدلالة على البعد. همزة الوصل في الصرف والإملاء والقراءات. في النحو والصرف، بس هو بالنحو ألصق، يعني في الوقت، في باب الوقت في النحو بيؤتى بها إذا حذف من الكلمة في أكثر من حرف. وفي التجويد أيضا فصل في زيادة همزة الوصل. همزة الوصل هي التي يتوصل بها إلى النطق بالساكن، وتسقط عند وصل الكلمة بما قبلها، ولا تكون في حرف غير ال ومثلها أم في لغة حمير، ولا في فعل المضارع المطلق سواء المضارع من الثلاثي من الرباعي من الخماسي من السداسي، لا توجد في فعل مضارع، ولا في ماض ثلاثي كأمر وأخذ، إذا أمر وأخذ همزة قطع، أو رباعي كأكرم وأعطى، بل متى تكون الهمزة همزة الوصل في الأفعال؟ في الخماسي فانطلق واقتدر، والسداسي كاستخرج وحرنجم وأمرهما، بل في الخماسي وأمرهما وأمر الثلاثي الساكن ثاني مضارعه لفظا، تضرب بخلاف نحو هب وعد وقل. ولا في اسم إلا في مصادر الخماسي والسداسي كانطلاق واستخراج، وفي عشرة أسماء مسموعة، وهي اسم وإست وابن وابنم وابنة وامرؤ وامرأة واثنان واثنتان وأيمن المختص بالقسم، وما عدا ذلك فهمزته همزة قطع، ويجب فتح همزة الوصل في ال وضمها في نحو انطلق واستخرج ويجب فتح همزة الوصل في ال وضمها في نحو انطلق واستخرج مبنيين للمجهول، وأمر الثلاث المضموم العين أصالة كأدخل وأكتب بخلاف امشوا وإقبوا، مما جعل كسرة عينه ضمة لمناسبة الواو. طبعا همزة الوصل تفتح وتضم وتكسر، تفتح وتضم وتكسر، وقد تكون مع الفتح يجوز فيها وجه آخر، وقد يكون في الضم وجه آخر سنعرف، لما المهم يعني تفتح قولا واحدا في ال، وتضم وتضم قولا واحدا في كن خلق واستخرج واكتب وادخل. طيب بخلاف امشوا، امشوا الحرف الثالث مضموم لكن ضمته عارضة ليست أصلية، أصله امشيوا، أصله امشيوا، فلما حذفت الياء ضمت الشين لمناسبة الواو فبنراعي الأصل، يبقى امشوا. وكذلك لا، لو قلت للمرأة ادعي ربتي، ادعي اصلها ادعوي، فبنضم الهمزة مع ادعي لان الاصل في العين الضم وكسرت لمناسبة الياء. اغذي بخلاف امشوا واقبوا مما جعلت كسرة عينه ضم لمناسبة الواو فتكسر الهمزة، بخلاف عكسه مما جعل الضم في العين فيه كسرة لمناسبة الياء كأغزي، فيترجح الضم على الكسر كما يترجح الفتح على الكسر في أيمن وأيم. أغزوي اللي هي حذفت الواو، غزا يغزو، اغزي فلفظك في الواو لان فعل الامر يبنى على حرف الايه تمام وان كان هو هنا ملحق بياء مثلا لا هي متكلم ومبني على حرف النون هي متطلق ومبني على حرف النون وحذف الواو تخفيفا فهوي لا لا امر امر امر تغذينا بس اصلها ايه تغذينا اه بالمناسبة يجوز الكسر ولكن الضم أرجح يعني لك أن تقول لها اهزي وادعي ولكن الضم أرجح بناء على في أيم وأيم الفتح أرجح ويجوز الكسر بقلة أيم الله ما انت ما تجيب الواو خلاص هتسقط الالف انما ايمن الله او ايمن الله ايمن الله لا في عين وعين دي معنى واحد معنى واحد ويجوزان مع الإشمام في نحو اختار وانقاد وانقاد مبنيان المجهول يعني لو قلت اختير لك أن تقول اختير اختير واختير إذا أشممت اختار وانقاد نعم لا اختيار وانقياد ده مصدر ده ليس فيه الا الكسر واختار ليس فيها الا الكسر ماذا لما نيجي نبني هذا الفعل المجهول ففيه ثلاث لغات فيه قلب الالف ياء واخد بالك فبيكسر ما قبله اختيرة اختيرة اختيرة اختيرة اختيرة اختيرة اختيرة اختيرة اختيرة اختيرة اختيرة اختيرة اختيرة مع الاشمال من غير اشمال اختيرة ولا اختيرة لا اختيرة اختيرة ليه لان الالف قلت فيها الف ثالث مجموعة نعم مع الاشمام يجوز الضم والكسر طبعا لو قلبنا الالف واو يبقى اخطورة احنا كنا في ثلاث ايه لغات مثل باع بيع وضوع وبيع فاختار كذا ويجب الكسر فيما بقي من الأسماء العشرة والمصادر والأفعال يبقى الفتح في أين وأيم بكثرة وفي ال وجوبا الضم فيما ثالثه مضموم ضما أصليا فيما ثالثه إيه مضمون ضما اصليا في غيرها اذا كان. وتحذف لفظا لا خطا ان سبقت بكلام، ولفظا وخطا في ابن مسبوق بعلم وبعده علم، بشرط كونه صفة للأول والثاني أبا له ما لم يقع أول السطر. إذا عبد الله ابن عمراء، لو وقع هذا الكلام كله في سطر واحد إذا بنحذف الألف من النطق والخط. عبد الله وجاءت ابن في أول السطر فماذا عنها؟ إذا رأيت ابن مريم القواعد دي كلها تبقى برضه مطبقات القواعد اللي زي الزهد. نعم والله هو الرسم العثماني طبعا له طريقته لكن يعني اكثرها يوافق الرسم. لكن البزريه في الالف والالف الوسط ان هي يكسر يضم او يكسر ثلاث حاجات كده. لا في ثلاث لا بتكلم عن همزه الفعل. انا ما عنديش همزه الفعل مفتوحه. هي تحذف لفظا وخطا في ثلاثة مواضع. يبقى في ابن إذا وقعت بين علمين وكان الصفر الأول والثاني أبا له ولم تقع في أول السطر، ده الموضع الأول. الثاني لا، الموضع الثاني في البسملة في وفي بسم الله الرحمن الرحيم. قال بعض الشعراء مشيرا إلى ذلك: أفي الحق أن يعطى 30 شاعرا ويحرم ما دون الرضا شاعر مثلي، كما سامح عمرا بواو نزودة وبويق في بسم الله في ألف الوصل. يعني جعل من البسملة شبها له أو شبه نفسه بالبسملة في أنه ضيق عليها فحذفوا منها الألف مع أنهم زادوا واو في عمر. أي نعم. بعضهم قال حذفت لأن اسم هو سن التي في لغات اسم. اسم فيه ست لغات: اسم واسم وسم وسن وسما. لكن طبعا الشائع والذي جاء في القرآن في كل كلمة اسم انها جاءت به بهمزة الوصل باسم. كلمة اسم تسبح باسم ربك العظيم، اقرأ باسم ربك، يبقى ايه الحمل على طريقة القرآن اولى. وحذفت لكثرة الاستعمال. وحتى قال بعضهم انهم ارادوا ان يعوضوا عن حذفها بإقالة سنة الباب. الموضع الثالث: اذا وقعت بعد همزة استفهام وكانت مكسورة. قال: وإن وقعت بعد همزة استفهام فإن كانت مكسورة حذفت، نحو: أتخذناهم سخرية، أستغفرت لهم، أبنك هذا، أسمك علي. بخلاف أسمك أسمك علي أسمك أي نعم. إذا وقع قبل همزة الوصل المكسورة همزة استفهام. حذفت همزة الوصل من النطق والخط. اتخذ الهمزة ربنا يعني اتخذناه بخلاف ما اذا كانت مفتوحة فانها تبدل الفاء. وقد تسهل نحو الله اذن لكم كما تحذف همزة لما استفرد بها فجاءت في همزة ال متى تحذف ايضا يعني ده الحذف في همزة ال ده يعني حفص بايه في همزة ال وحدها قال كما تحذف همزة ال خطا ولفظا اذا دخلت عليها اللام الحرفية سواء كانت للجر او لام القسم والتوكيد او الاستضافة او للتعجب نحو قوله تعالى للفقراء والمساكين بهذه لام الايه الجر وانه للحق من ربك لام التوكيد وللآخرة خير لك لام التوكيد وقول الشاعر يا للرجال عليكم حملة حسبة ده لام الاستثناء لام التعجب يا للماء والعشب ولا تحقق مطلقا إلا في الضرورة كقوله ألا لا أرى اثنين ألا لا أرى اثنين أحسن شيمة على حدثان الدهر مني ومن جملي جمل بضم الجيم اسم امرأة يا لزيد لعمر تدخل لام مفتوح على المستغاث به ولام مكسورة على المستغاث له ما اذا كان في تفسير بقى نقرا شفا منه ان شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون اللغة ألف لام ميم الحروف التي ابتدأ بها كثير من السور هي على الأرجح أسماء للسور المبتدأة بها أما ماهيتها والحكمة منها فقد اختلفت في ذلك الآراء وتشعبت المقاصد حتى لا يتعذر إلا النقل يستحيل على الباحث أن يستوفيها ويمكننا أن نصنف هذه الآراء إلى صنفين: التوكيد حتى لا يتعذر، قسم الآراء يعني قال هناك أي رأيان مشهوران في هذه الحروف. الرأي الأول يقول إنها من المتشابه، طبعا مكتوب المتشابه به، لا تحذف به، هو يقول إلى صنفين، هذه الآراء إلى صنفين. أما لا تفتح في أول الكلام إلى صنفين القائلين بأنها مثلا أو الأول أنها كذا، أنها من المتشابه الذي نفوض الأمر فيه إلى الله ويسعون في ذلك ما وسع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما وسع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعيه. قال هؤلاء ليس من الدين في شيء أن يتنصع متنصع فيخترع ما يشاء من العلل التي قلما يسلم مخترعها من الزلل. الصنف الثاني أو الرأي الثاني أنها كغيرها من الكلام الوارد في القرآن فيجب أن نتكلم بها ونصبر أغوارها ونكتمها المعاني المندرجة في مقاويها، عملا بقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن. وعلى هذا الرأي نرجح أن معناها التحدي والإرهاص، لأن هذا القرآن مؤلف من نفس الحروف التي ينظم بها العرب أشعارهم. الإرهاص يعني التمهيد بهذا المعنى، يعني اللي هو يعني إشارة إلى الإعجاز، إشارة إلى المعجزة، يعني كما كانت هناك إرهاصات بأن هذا النبي يعني قبل بعثته أن هذا هو النبي الخاتم، فكذلك هذه إرهاصات في أول الكلام حتى نصل إلى أن هذا القرآن معجز، يعني هي دليل على الإعجاز، كما أن الإرهاصات جاءت دليلا على أن هذا الذي أرهص له هو النبي الخاتم الذي جاء بالمعجزات. يعني الإشارة، ممكن نقول والإشارة، لأن هذا القرآن مؤلف من نفس الحروف التي ينظم بها العرب أشعارهم ويؤلفون خطبهم وأشجاعهم، وهم مع ذلك عاجزون عن الإتيان بمثله أو محاكاته. وهذا تفسير يتمشى مع إعجاز القرآن الذي تميز به. وتقول دائرة المعارف الإسلامية في بحثها عن القرآن ما خلاصته: إن العلماء تعبوا كثيرا في فهم المقصود من هذه الحروف، وقد وردت هذه الحروف في 29 سورة كلها من العهد المكي، إلا ابتداء سورتي البقرة وآل عمران فقد ورد في العهد المدني، وجملة الحروف التي تكررت في هذه الابتداءات 14 حرفا. وقد أعجبنا بحث كتبه الدكتور زكي مبارك في كتابه النثر الفني، فأحببنا أن نقتبس منه ما يروق. قال صاحب النثر الفني ما خلاصته: كنت أتحدث عن فواتح السور مع المسيو بلانشو، فعرض علي تأويلا جديرا بالاعتبار، جديرا بالدرس والتحقيق وفهداه، إن الحروف ألف لام ميم ألف لام راء حاميم فاصيم هي الحروف كذا التي توجد في بعض المواطن، فهي ليست إلا إشارات وبيانات موسيقية، يشار إلى ألحانها بحرف أو حرفين أو ثلاثة، فهي رموز صوتية، فليس من المستبعد أن تكون فواسح السور إشارات صوتية لتوجيه الترتيب. ولعل ما أورده الدكتور ذات مبارك يتصل اتصالا قريبا أو بعيدا بما أوردناه من معنى التحدي وقرع العصا للمكابرين الذين صبروا أغوار القرآن وأدركوا بفترتهم البلاغية ما يتميز به من بيان. وللسيوطي في كتابه الممتع الإتقان رأي يؤيد ما ذهبنا إليه، إذ قال إنه أريد مفاجأة العربي وهم أهل الفصاحة والبلاغة برموز وإشارات لا عهد لهم بها ليزداد التفاتهم وتتنبه أذهانهم ونفوسهم. ريب، الريب الشك وقلق النفس واضطرابها. وفي الحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذا وللريب في اللغة ثلاثة معاني: أحدها الشك وهو المراد هنا، وثانيها التهمة. قال جميل: بثينة قالت يا جميل أردتني، فقلت كلانا يا بثين مريب. وثالثها اتهمتني. وثالثها الحاجة. قال قضينا من سهامة كل ريب وخيبر ثم أجمعنا السيوف. ثم أجمعنا السيوف. ينفقون، نفق الشيء ونفد بمعنى واحد. لا، نفق الشيء ونافدا ونافدا، لنفد البحر. نفق الشيء ونفد بمعنى واحد. وكل ما جاء مما فاؤه نون. ده كلام بقى مهم جدا، يعني في دقائق العربية، يعني قولوا ايه دقائق اللغة العربية. وكل ما جاء مما فاؤه نون وعينه فاء دال على معنى النفاد والخروج والذهاب. يقال نفث الشيء، نفث الشيء من فيه رمى به، ونفث في العقد، في العقد في العقد ماشي. ومن أقوالهم لابد للمصدور أن ينفث. المصدور المحنق المغيظ لابد أن ينفث، هو بقى ايه يطلع حامل كده يخرج يعني. وهذه نفثة مصدور. ونفق الحمار مات. والتقصي في هذا الباب يضيق عنه صدر هذا الكتاب، وهو من عجائب ما تميزت به لغتنا الشريفة، وسيأتيك الكثير من أمثاله في هذا الكتاب العجيب. المفلحون، الفائزون ببغيتهم، الذين انفتحت أمامهم وجوه الظفر، وكل ما جاء مما فاؤه فاء وعينه لام دال على معنى الانفتاح والشق، نحو فلق وفلح. الاعراب انفتاح، فلج. وممكن مقاييس اللغة الإعراب. ألف لام ميم، كلمة أريد لفظها دون معناها في محل رفع خبر المبتدأ محذوف، أي هذه ألف لام ميم، كما في إيه سورة أنزلنا هذه سورة. ذلك يعني ما هو هو في الإعراب رجح هذا القول. هذه صورة الإسلام. ما هذه الإسلام من ذلك الكتاب؟ هذه الإسلام من تنزيل حمد؟ هذه الإسلام لا يقرأ في سكة الثالثة الإسلام من تنزيل. وهو الإعراب يعني اختار هذا المعنى. حديث برضه ايه كان يقرأ بقاف القرآن ذلك اسم إشارة في محل رفع مبتدأ واللام للبعد والكاف للخطاب يعني اسم إشارة ذا فقط اللام كلمة والكاف كلمة الكتاب خبر ذلك وهو أولى من جعله بدلا من اسم الإشارة يعني لو جعلته بدل يبقى الخبر ايه لا ريب فيه وهو اولى من جعله بدلا من اسم الاشارة لانه قصد به الاخبار بانه الكتاب المقدس المستحق لهذا الاسم تدعيما للتحدي يعني وجود الحروف في الاول تدل على انه ايه هذا هو الكتاب والجملة ابتدائية لا محل لها من الإعراب على أنه يجوز جعله بدلا من اسم الإشارة فتكون جملة لا ريب فيه خبرا لاسم الإشارة لا ريب فيه لا نافية للجنس وريب اسمها المبني على الفتح في محل نصب اسم لا والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبرها والجملة خبر لذلك أو حال من الكتاب يبقى حال من الكتاب على جعل الكتاب هو الخبر هدى خبر ثالث لذلك للمتقين جار ومجرور متعلقان بهدى لأنه مصدر يعني الجار والمجرور يتعلق بالأفعال وبالأسماء التي تعمل عمل الفعل حال يأتي من خبر حال ايه يأتي من خبر وهذا بعلي شيخ دار سلوي الأكد لأن من يعني الحل من المبتدأ من هذا دور خلاف المبتدأ ليس الخبر يعني خلاف مجيء الحال من المبتدأ ولك أن تجعله صفة لهدى هدى كائنا للمتقين يعني لو جعلت طبعا شبه الجملة بعد الايه بعد النكرة نعم طيب ايه الفرق في المعنى ما الفرق في المعنى يعني لو جعلنا للمتقين نعم ولو جعلناه متعلقة بهدى يبقى هدايته يعني منعوتة بأنها للمتقين ومن أول الأمر كده يبقى يعني نعت خصص النكرة طبعا نعت النكرة يخصصه يبقى هدايته خاصة بالمتقين إنما هدى للمتقين المتقين متعلق بإيه بهدى لا متعلق بهدى وممكن نعلق بها أشياء أخرى هدى للمتقين والمتدبرين ومثلا واخد بالك يبقى ليس نعتا يعني مش تخصيص بقى يبقى هدى هذه فيها فيها عموم واضح يعني ممكن يبقى فيه هدى بمعنى ارشاد بقى لغير المتقين يبقى هدى للمتقين كارشاد وهدى عاما لغيرهم كهدى ارشاد يبقى هدى توفيق للمتقين وهدى ارشاد لغير المستحيل مثلا يعني. على اساس ان هي متعلق بهدى. انما لو قلنا هدى للمتقين يبقى خلاص يبقى القران ده لا يهدي الا لا يهدي الا المتقين. وطبعا لا يهدي الى المتقين اي لا يهدي هدايه ايه التوفيق. يخصص الهدايه الذين اسم موصول في محل جر صفة للمتقين. المتقين الذين يؤمنون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والجملة التالية لا محل لها من الإعراب لأنها صلة الموصول بالغيب جار ومجرور متعلقان بيؤمنون ويقيمون الجملة عطف على جملة يؤمنون داخلة في حيز الصلاة. الصلاة مفعول به ومما الواو حرف عطف ومما جار ومجرور متعلقان بينفقون. مما ينفقون مما رزقناه. رزقناهم فعل فعل ماض وفاعل الوناء رزقنا ومفعول به هم. وجملة رزقناهم لا محل لها من الإعراب لأنها صلة ما والعائد محذوف أي رزقناهم إياه. ينفقون فعل مضارع مرفوع معطوف على يقيمون داخل في حيز الصلة أيضا. حيز الصلة يعني هذه الجملة لا محل لها من الإعراب. يعني ما أقول إيه ياسر الذي يذاكر النحو ويعالج الأسنان ويعمل وكذا كل ده داخل في ايه في حيز الصلاة. ولذلك هذا هو الذي يعني يرد على الإشكال في وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. كل ده حيز الصلاة. هو الذي الله الذي في السماء إله وفي الأرض إله يعني عبود في الأرض ومعبودين في السماء. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وينفقون مما رزقناهم كل ده كما قلنا يعني ياسر الذي يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا فبيعدد صفات هؤلاء المتقين. واخد بالك؟ يعني خلي بالك هو الوقت بالذي والذي ده داخل في حيزه عدة أمور. كل هذه الأمور تابعة للذي تابعة للذي يعني إيه؟ هو لماذا جملة الصلة لا محل لها من الإعراب؟ لأنها في باطن الصلة. فالصلة هي التي أخذت الإعراب وده في باطنها. والذين الواو حرف عطف واسم الموصول معطوف على الموصول الأول مندرج معه في صلة المستقيم. مندرج في صلة يعني في النظم يعني يعني يعني يعني كأن هناك ايه عقد. واخد بالك؟ والعقد ده يعني درر منظومة في سلك واحد يجمعها. فالله عز وجل جعل لهؤلاء المتقين يعني زينة في عقد مسلوك في سلك يجمعها بكل هذه الصفات. يؤمنون فعل مضارع مرفوع والواو فاعل. طبعا الكلام يناسب ما فات يعني. والجملة لمحل لا معرب لأنها صلة ما بما الجار والمجرور متعلقا بيؤمنون يؤمنون بما بالذي أنزل فعل ماضي مبني المجهول ونائب الفاعل ضمير مفعول تقديره هو يعود على ما أي القرآن والجملة لمحل لا من الإعراب لأنها صلة الموصول إليك أنزل إليك الجار والمجرور متعلقان بأنزل وما الواو حرف عطف وما عطف على بما أنزل إليك وجملة أنزل لمحل لها لأنها صلة الموصول من قبلك الجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال وما أنزل من قبلك والذي أنزل حالة كونه من قبلك وهو أولى من تعليقها بأنزل بالذي أنزل إليك طبعا أنزل إليك علق إليك بأنزل لأن ده القرآن الذي أنزل عليك يا محمد والذي أنزل حالة كونه من قبلك لأن تم نزوله ومضى فالذي أنزل حالة كونه في الماضي من قبلك إنما المول يعني أنزل إليك أنزل إليك لأن ده كتاب محفوظ موجود أنزل إليك وأنزل من قبلك ما هو ممكن يبقى الجار من غير متعلق وأنزل بس لما يقول تنزل من قبلك كأن يعني كده إنه ما زال موجود إنما بما أنه قرية واختفى أكثره وكذا وكذا فقال وما أنزل حالة كونه كان من قبل ما إحنا بنؤمن بما أنزل من قبلنا بالذي أخبر به القرآن يعني احنا آمنا بالذي أنزل من قبلنا على ما جاء في القرآن كله إنما لم نطلع على هذه الكتب ككتب نزلت فعلا من قبل النبي يعني أقول من قبلك تعلق القبلية بالنزول وكأن النزول ده موجود وما زال قائم فهمت أم لا؟ فاهم الفرق لما يكون حال او متعلق ايه الحاجة يعني ايه الحاجة ايه لا هو انزل اليك الجر والمجرور حينما يتعلق بالفعل بيقيد الفعل واضح هو الحال قيد ايضا الحال ايضا قيد لكن قيد الفعل ولازمه انما وما انزل من قبلك طبعا لتعدد النزول السابق ولعدم وجوده عند نزول هذه الايات الكريمة فيقول له ايه حالة كونه من قبلك لأنه هو مش موجود دلوقتي إنما هو أنزل من قبلك كأن في كتب موجودة من قبل أين وقفنا؟ وبالآخرة الواو حرف عطف والجار والمجرور متعلقان بيوقنون هم ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ يوقنون فعل مضارع مرفوع والواو فاعله والجملة الاسمية معطوفة على الجملة الفعلية وهي ومما رزقناهم ينفقون وسيأتي سر المخالفة بين الجملتين في باب البلاغة يعني لماذا عطف الجملة الاسمية على الجملة الفعلية أو لماذا جاءت هذه الجملة اسمية ولم تأتي في ذلك اللي هي وهم بالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون معلش وبالآخرة يوقنون لا ضمير الفصل يأتي بين المبتدأ والخبر أو ما أصله مبتدأ وخبر. وبالآخرة هم يوقنون، هم يوقنون بالآخرة، هم يوقنون بالآخرة. هذه الجملة الثانية على الجملة الثانية الذين من المنزلة ليس منزلة من قبل. أولئك اسم إشارة مبني على الكسر، مبني على إيه؟ أولئك انظر بقى، يبقى لم يعد ايه، لم يعد الكاف من اسم إشارة. قال أولئك اسم إشارة مبني على الكاف لأن آخره الايه الهمزة. أولئك في محل رفع مبتدأ والكاف الخطاب. على هدى جار ومجرور متعلقان بالمحذوف خبر لأولئك، من ربهم جار ومجرور متعلقان بالمحذوف صفة لهدى، والجملة استئنافية لا محل لها. يعني بعد أن انتهى من صفاتهم جاء بالحكم الذي يحقونه، جاء بالعاقبة التي فهي مستحقة لها. أولئك على هدى من ربهم. دي ما أفشي ليه مألت ربهم تعمل بهدى إذا الآن وراء على هدى المستقيم. لأن هنا بقى مش بيتكلم عن القرآن، ده بيتكلم على أن هؤلاء المستقيم على هدى. هو وضعها ايه صفة مش كده؟ على هدى، على هدى كائن او حاصل، كائن طبعا او حاصل من ربهم، هدى مخصوص من رب، لان هنا بيتكلم عن هدى المستقيم مش هدى القرآن. يعني هدى القرآن ممكن يبقى للمستقيم ولغيره، اما هدى المستقيم هنا هدى خاص بهم. ما احنا قلنا كائن او حاصل او يعني واولئك هم، اولئك مبتدا وهم ضمير فصل او عماد، اهو ده بقى الايه ضمير فصل لانه وقع بين ايه المبتدا والخبر. لا محل له. المفلحون خبر اولئك، ولك ان تعرض هم مبتدا والمفلحون خبر والجمله الاسميه خبر اولئك. والراجح طبعا قلنا ان ضمير الفصل ايه لا محل له. البلاغة في هذه الايات فنون عديدة نوردها فيما يلي. التعريف في تعريف الكتاب بالالف واللام تفخيما لامره، وهو في الاصل مصدر. قال الله تعالى كتاب الله عليكم، كتب كتاب، يبقى قرأ قرآن ذلك الكتاب. التقديم فقد قدم الريب على الجار والمجرور لأنه أولى بالذكر استعدادا لصورته حتى تتجسد أمام السامع. لا ريب فيه ذلك الكتاب بالخبر لام. لكن الجار والمجرور له توسع يجوز ان يتقدم. لعلكم يا ايها الكرام تذكرون في باب التقديم ان اذا كان الامر يجوز فيه الوجهان فلماذا اخرنا وجها على وجه؟ اذا كان يجوز يعني التقديم الواجب جاز كلام لنا فيه، انما لم يجوز. بالضبط كده. لا فيه ريب ولا شك. وضع المصدر هدى موضع الوصف المشتق الذي هو هاد، وذلك أول في التعبير على ديمومته واستمراره. المجاز المرسل في قوله هدى للمتقين وعلاقته اعتبار ما يقول إليه، أي الصائرين إلى التقوى. يعني القرآن قبل الإيجاز في ذكر المتقين، لأن الوقاية اسم جامع لكل ما تجب الوقاية منه، يعني قولوا جامعة لكل خير، يعني انتصار كل أمر والانتهاء والانتهاء كل مهزوم. الاستعارة التصريحية التبعية في قولها على هدى تشبيها لحال المتقين بحال من اعتلى صحوة جواده، فحذف المشبه أو فحذف المشبه، واستعيرت كلمة على الدالة على الاستعلاء لبيان أن شيئا تفوق واستعلى على ما بعدك واستعلى على ما بعدها لبيان أن شيئا تفوق واستعلى على ما بعدها حقيقة. يعني كأن هناك شيء استعلى على الهدى حقيقة. نحو زيد على السطح، أو حكما نحو عليه دين، فالدين للزومه وتحمله كأنه ركب عليه وتحمله. والدقة فيه أن الاستعارة بالحرف ويقال في إجرائها شبه مطلق ارتباط بين هدى ومهدي بمطلق ارتباط بين مستعل ومستعلا عليه بجامع التمكن في كل منها، مفروض في كل منهما، بجامع التمكن في كل منهما. طبعا الاستعارة في الحروف يسموها استعارة تبعية، يعني الاصل اننا اجرينا التشبيه في المصادر، شبهنا تمكن المتقين في الهداية بتمكن المستعلي على المستعلمين، ثم استعرنا الحرف الدال على الاستعلاء وهو على، فالاستعارة في الحرف تابعة للاستعارة في المصدر اللي هو الاستعلاء. يبقى التمكن شبه التمكن بالاستعلاء، حذف التمكن وجاء الاستعلاء، ما جابش الاستعلاء بقى حقيقة، جاء بالحرف الذي يدل عليه. فصار التشبيه من الكليات الى الجزئيات، يعني من المصدر الى الايه الى الحرف، ثم استعيرت على وهي من جزئيات المشبه به لجزئي من جزئيات المشبه على طريق الاستعارة التصريحية التبعية، ومثل الآية الكريمة قوله لسنا وإن أحسابنا كرمت يوما على الآباء نتكل، على الآباء. فتأمل هذا البحث فإنه من الدقة والحسن لمكان، وسيرد في القرآن الكريم نماذج منه كالسحر الحلال. التكرار في قوله من المسائل البلاغية، التكرار في قوله يؤمنون بالغيب يؤمنون بما أنزل إليه، كما ممكن يؤمنون بالغيب وبما أنزل إليه. وفي تكرار اسم الموصول وإن كان الموصوف واحدا، وقد يكون الموصوف مختلفا فهو تكرار للفظ دون المعنى، وفائدته الترسيخ في الذهن والتأثير في العاطفة ويكثر في الشعر. من المسائل البلاغية الحذف في قوله ألف لام، أي هذه ألف لام، حذف المبتدأ. هدى أي هو هدى، فحذف المبتدأ. وقوله ينفقون أي المال، فحذف المفعول به. وقد استهوى الإنفاق في سبيل المحامد والمآخر نفوس شعراء العرب. وما أجمل قول دعبل قالت سلامة أين المال؟ قلت لها المال ويحك لاقى الحمد فاصطحبا، يعني أنفقت لأحصل على الحمد. حسن التقسيم وهو فن من فنون البلاغة، فحواه استيعاب المتكلم جميع أقسام المعنى الذي هو آخذ فيه، جميع أقسام المعنى الذي هو آخذ فيه بحيث لا يغادر منه شيئا. فقد استوعبت هذه الآيات جميع الأوصاف المحمودة والعبادات التي يعكف عليها المؤمنون، لأن العبادات كلها تنحصر في نوعين، بدنية ومالية، ولا بد من استيفائها لتكون العبادات كلها مقبولة. ما هي البدنية يتبعها الايه؟ القلب، يعني هو يعني النيات ولا بد من استيفائها لتكون العبادات كلها مقبولة. وما أجمل الحديث الشريف القائل يقول العبد مالي مالي، وإنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. وقوله مالي مالي مفعول به بفعل محذوف أي أحب مالي، والثاني تأكيد للأول. طبعا ده الكلام في الحديث بقى وليس في الآيات. ما لهاش طيب هي ايه الذين يؤمنون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. اليقين بالآخرة أمر ثابت، إنما الإيمان بما أنزل إلينا متجدد. بمعنى إيه؟ في قول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. بمعنى أنك كلما سمعت أمرا امتثلت له، يبقى الإيمان بما أنزل في القرآن الكريم يتجدد ويزداد به الإيمان. أما اليقين بالآخرة فهو يقع في القلب مرة واحدة ويدوم ويبقى. واضح؟ يبقى لتجدد الإيمان بما أنزل إلينا، لأنه كلما قرأ المؤمن آية عمل بها فزادته الإيمان. الذين يؤمنون ما هقول بقى اختار. ما هو كان الاصل المناسب ان يعطي التلية لفعليه، فلماذا خالف؟ اذا خالف وجاء بها اسمية يدل على ان اليقين والايمان بالاخرة امر ثابت دائم لازم. اما الايمان بما انزل من الايات فيتجدد مع كل قراءة للآيات وامتثال الأمر الله. الذين شوف ادخل في الصلة ما قال شوف يا أيها الفاضل كلمة الذين نعم كويس. احنا عرفنا ايه النعم ده. جاء احمد الذي متكاتب، عرفت حاجة؟ يبقى انا هعرف يعني الذي وصف له، لكن كيف اعرف هذا الوصف؟ بالصلة التي اتصفت بها. فالصلة هي الحقيقة، هي المقصودة، هي التي تبين عن المراد من الاسم الموصول. واضح؟ فالصلة هي الايه؟ هي في الحقيقة الوصف، لكن لانها تابعة للاسم الموصول خلاص الاسم الموصول خد الوصف، وهذا كله في ايه؟ في باطن الاسم الموصول.